بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 46. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ما جاء في تفسير هذه الآية، وأنها شاملة للنهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، لما أمر بالتوحيد في أول الآية قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه القاعدة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أنه إذا جاء الأمر بالتوحيد فإنه يأتي بعده النهي عن الشرك، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك، وعبادة الله لا تصح إلا بترك الشرك. هذه قاعدة في الكتاب والسنة. أمر سبحانه وتعالى جميع الخلق: يا أيها الناس، هذا عام لجميع الخلق، اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وقال ربكم اعبدوا ربكم، لأن الرب هو الذي يستحق العبادة، والرب معناه المربي لجميع الخلق بنعمه ورزقه ووحيه وإرسال رسله، كل هذا يدخل في معنى الرب سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبله، الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق، أما الذي لا يخلق إنه لا يستحق شيئا من العبادة، فمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، وجميع المعبودات التي تعبد من دون الله كلها لا تخلق، حتى أحقر الأشياء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا يخلقون الذباب فكيف بما هو فوق ذلك. الذي يستحق العبادة هو الذي يقدر على الخلق. ولهذا تحدى الله المشركين الذين يعبدون من دون الله أن يبينوا ماذا خلقت آلهته، لما ذكر سبحانه مخلوقاته في أول سورة لقمان قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني، هذا تحدي. وقل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات فجميع لا يقدر أي مشرك على أن يقول إن معبوده يخلق شيئا. ما دام كذلك بطل الشرك من أساسه، لأن العاجز لا يعبد، إنما يعبد القادر على الخلق سبحانه وتعالى، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا تذكرتم هذا فإنكم تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأرض فراشا ممدودة ممهدة تنامون عليها وتجلسون عليها وتسيرون عليها ثابتة، تزرعونها تدفنون فيها تخرجون منها، هي فراشكم، والسماء بناء أي سقفا فوق الأرض فيه الكواكب وفيه الأفلاك وفيه الملائكة وفيه ما لا يعلمه إلا الله من العوالم. وأنزل من السماء أي من السحاب ماء هو المطر الذي تحيا به الأرض تنبت النبات. من الذي ينزل المطر؟ إذا حبسه الله فلن يستطيع أحد أن ينزله، مهما بلغت قوة البشر لن يستطيع أن ينشئ السحاب وأن يمطر المطر، هذا من خلق الله وإرادته سبحانه وتعالى. ثم أيضا البراري القاحلة البعيدة التي ليس فيها ماء ولا حولها مياه، يسوق الله لها السحاب فتمطرها فتنبت وتمسك الماء ويشرب الناس. من الذي فعل هذا؟ هل فعلته الأصنام؟ هل فعلته القبور والأضرحة؟ حاشا وكلا. أنزل من السماء ماء وإذا شاء حبسه سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات، جميع الثمرات بأنواعها وأشكالها التي لا يعلمها ويحصرها إلا الله سبحانه وتعالى، جميع النباتات تنبت من ماء واحد ومن تربة واحدة وهي مختلفة، طعوم الروائح والألوان. من الذي خلقها سبحانه وفاوت بينها؟ الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزرع، وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يسقى بماء واحد وهي متجاورة في الأرض في قطعة واحدة، من الذي فاوت بينها وفرق بينها مع أن الماء واحد والتربة واحدة؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. رجى به من الثمرات رزقا لكم، لو الله قادر على جل وعلا، الله قادر على أن يمنع النبات ويمنع الأشجار من أن تثمر، فمن أين يأكل الناس؟ من أين يأكل الناس؟ لكن بقدرته ورحمته أنبت الأشجار وأخرج الثمار للناس. فلا تجعلوا لله أندادا، لما ذكر الأدلة على توحيده نهى عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع نده الشبيه والنظير والعديل، لا أحد يشابه الله ولا أحد يعادل الله ولا أحد يماثل الله جل وعلا، فكيف تجعلون له أمثالا وشبها ونظرا لا يساوونه سبحانه وتعالى؟ الشرك تسوية للمخلوق بالخالق، للعاجز بالقادر، هذا من أبطل الباطل، هذه براهين عقلية وهم يعترفون بها، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت وهو الذي ينزل المطر، يعترفون بهذا كله، ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يقدر على شيء. هذا من انتكاس الفطر، ذهاب العقول. وأنتم تعلمون أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، هذا خطاب للمشركين، يعلمون أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله، فكيف يعبدون معه غيره ممن، وكيف يسوون به غيره ممن هو عاجز وفقير ومحتاج. لكن فطر منحرفة وعقول فاسدة، الله أقام عليهم الحجة بما يعترفون به وهو توحيد الربوبية، أقامه حجة وبرهانا على توحيد الألوهية. وهذه طريقة القرآن في سوق الأدلة على التوحيد، براهين عقلية، براهين قاطعة ساطعة ليس فيها غموض. لكن أين العقول التي تفكر؟ يحكمون العادات والتقاليد على البراهين، وهذا من أعجب العجب. ويصدقون دعاة الضلال ويكذبون الرسل، هذا العجيب، يصدقون دعاة الضلال وشياطين الإنس والجن ويكذبون الرسل، الرسل يدعون إلى التوحيد وشياطين الإنس والجن ودعاة الضلال يدعون إلى الشرك، فيتبعون دعاة الشرك ويتركون دعاة التوحيد. هذا من انتكاس الفطر وذهاب العقول. بعدين يجي واحد يقول هؤلاء جهله ولا قامت عليهم حجة، هؤلاء الذين يعبدون القبور جهال، والقرآن بهذا الوضوح وبهذا البيان وهم يقرؤون، هؤلاء جهال. إذا كانوا جهالا فمتى يكونون علماء؟ القرآن واضح في هذا، هو يقولون هؤلاء جهال، إلى متى الجهل؟ الجهل هذا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن ودعوة الرسول إنه زال الجهل، ولم يبقى إلا العناد أو التجاهل. هذا ليس بحجة ولا بعذر. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم، هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن، فسر الأنداد لأنه الشرك، لا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا به أحدا، هذا هو اتخاذ الأنداد وجعل الأنداد. فلا تجعلوا شرك، فلا تجعلوا، أنتم اللي جعلتموهم، أنتم الذين جعلتموهم أندادا لله، وإلا فهم ليسوا شركاء لله ولا أنداد لله، لكن أنتم جعلتموهم وادعيتم لهم هذا. لا تجعلوا لله أندادا، قال هو الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وهو شرك ظاهر، وشرك أصغر وهو خفي. الشرك الأكبر الظاهر مثل عبادة الأصنام، عبادة الأشجار والأحجار والقبور، هذا شرك ظاهر، يذبح لهذه الأشياء وينذر لهذه الأشياء ويستغيث لهذه الأشياء، هذا شرك ظاهر، شرك ظاهر واضح، شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف عبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، يقول العلامة ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف، كما يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان. هذا هو الشرك الأكبر، يرجوه يدعوه أو يرجوه ثم يخاف كما خافت الواحد الديان، هذا الشرك الأكبر، هذا واضح. والنوع الثاني شرك أصغر وهو خفي، سمي خفيا لأنه يخفى على الناس ويتساهلون به، يخفى عليهم ويتساهلون به، وإن كانوا مسلمين وإن كانوا موحدين لكن يخفى عليهم ذلك، هذا الشرك الخفي. وهو نوعان: شرك في الألفاظ وشرك في النيات. الشرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وما أشبه ذلك، هذا شرك في الألفاظ ليس معه نية، إنما هو شرك لفظي. والنوع الثاني شرك في النوايا والمقاصد، وهو الرياء والسمعة، لأنه في القلوب لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس عن هذا النوع من الشرك الذي هو الشرك الأصغر: أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، لأن الناس لا يعرفونه ويتساهلون به وهم مسلمون وموحدون، لكن يتلفظون بهذه الأشياء، يتلفظون بها، أو يكون عندهم رياء في قلوبهم. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال: الرياء. أم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا يقع من المسلم ويقع من الموحد، وهو خطير لأنه يجر إلى الشرك الأكبر. يجب معرفته ويجب تجنبه، تجنب الألفاظ التي فيها شرك، تجنب النيات والمقاصد التي فيها شرك، ويخلص لله عز وجل. أما الشرك الأكبر فهذا لا يقع من مسلم، الشرك الأكبر لا يقع من مسلم، وإن ادعى الإسلام فهو غير مسلم. الذي يدعي أنه مسلم ويعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا ليس بمسلم، لأنه مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن الشرك الأصغر يحصل من أهل التوحيد، يحصل من أهل الإيمان، لذلك يجب عليهم أن يحذروا، لأنه خفي، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، سواد في سواد ما يرى، النمل أسود والليل أسود والحصاة سوداء، من يشوف هذا؟ هذا التمثيل لخفى هذا الشرك على كثير من الناس، تساهلون به ولا يلقون له بالا، يجب الحذر منه لأنه يجر إلى الشرك الأكبر، ولأنه وإن كان شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر كما يأتي. نعم. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. وهو أن تقول، هذا توضيحه، هذا توضيح. نعم. وهو أن تقول: والله وحياتك يا الله وحياتك، والله هذا صحيح، حلف بالله عز وجل هذا صحيح، لكن يقول وحياتك، تارة يحلف بالله وتارة يحلف حياة المخلوقين، هذا شرك، حلفه بالمخلوق شرك، والله وحياتك هذا حلف بغير الله. نعم. والله وحياتك يا فلان وحياتي، حياتي أو حياة المخاطب كله سواء. نعم. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. يعني يسندون الأشياء إلى الأسباب. الكلب لا شك إنه حارس، أنه ينبه على مجيء اللصوص ويتخذ للحراسة، لكن ما هو اللي منع اللص من السطو، الذي منعه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الكلب سبب. أحيانا يكون عندك 10 كلاب أو 100 كلب ويسطو عليك اللصوص إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ليس الكلاب وحدها هي التي تحرسك، وإنما هي سبب قد تنفع وقد لا تنفع إذا جاء القدر. يجب على العبد أن يعلق قلبه بالله عز وجل. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. كذلك يتخذون البط أو الببغاوات أو نوع من الطيور تصوت إذا استنكرت أحدا فيتنبه صاحب البيت، فيها فائدة لا بأس، لكن ما تسند إليها سلامتك من اللصوص، لا تسند هذا للبط، وإنما تسنده لله عز وجل، هو الذي حفظك وهو الذي دافع عنك، ما هي بالبط. أحيانا يسرق الإنسان عنده بط إذا أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، كذلك التشريك في المشيئة، ما شاء الله وشئت. والنبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا فقال قل ما شاء الله ثم شئت، ائتي بثم، لأن الواو تقتضي التشريك، تقتضي التشريك، وأما ثم فتقتضي الترتيب والتعقيب. الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمطلق الجمع. تقول جاء فلان وفلان، جاء فلان وفلان بالواو، اشتركا في المجيء، ولا ميزة لأحدهما على الآخر في التقدم أو التأخر. يمكن جاءوا جميعا، جاء فلان وفلان أي جميعا، لكن لو قلت جاء فلان ثم فلان علمنا أن مجيء الأول مقدم ومجيء الثاني متأخر، ولم يحصل بينهما اشتراك في المجيء، وإنما هذا بعد هذا، هذا مقتضى اللغة. كذلك في المشيئة تقول ما شاء الله ثم شئت، العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، له مشيئة، رد على الجبرية يقول العبد ما له مشيئة وإنما هو مجبر. الله أثبت للعباد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن لا تجمع بين المشيئتين بالواو، تقول ما شاء الله وشئت، فتجمع مشيئة المخلوق مع مشيئة الخالق، هذا شرك. ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم ترتب. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان، كذلك لولا الله وفلان، لولا الله وفلان. الصحيح أن تقول لولا الله ثم فلان، ولا تجمع بين الله وبين فلان بالواو، أن هذا يقتضي التشريك. واللفظ الصحيح أن تقول ما شاء لولا الله ثم فلان، ما حصل كذا وكذا، لأن فلان سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع، ولكن تحصيل النتائج هو من الله جل وعلا. نعم. لا تجعل فيها فلان، لا تجعل في هذا اللفظ فلانا بالواو، ولكن اجعل ثم، أو اجعل الله فقط، تقول ما شاء الله يكفي هذا، ما شاء الله لولا الله يكفي هذا، لكن كان ولا بد تذكر فلان انكره بثم. نعم. هذا كله به شرك، هذا كله به أي بالله شرك، لأنه شرك في الألفاظ. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب عن ابن عمر. الصواب عن ابن عمر، نعم. وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو أشرك، أو يحتمل أنها شك من الراوي، هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، ويحتمل أنها من أصل الحديث وأنه يحصل منه الأمران الكفر والشرك، لكنه شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة. الحلف بغير الله شرك وكفر لكنه أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا عظم المخلوق مثل ما يعظم الخالق فإنه يكون شركنا. فإذا حلف بمخلوق يعظمه كما يعظم الله إن هذا شرك أكبر، مثل ما عليه عباد القبور، فإنهم يحلفون بالله ويكذبون، ولكن لا يحلفون بالقبور إلا وهم صادقون، لأنهم يخافون من القبور أن تصيبهم بسوء. فإذا قيل له احلف بالله بادر إلى الحلف، وإذا قيل له احلف بمن تعظمه من الموتى كالبدوي أو الحسين أو ينتفض ولا يستطيع يتكلم لأنه يخشى أنه يصيبه، فهذا شرك أكبر بلا شك. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، الحلف بالله كاذبا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب، لأنه كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالله فليصدق. هذا من تعظيم الله جل وعلا، إنه ما يحلف به وهو كاذب. فالحلف بالله كاذبا هذا ذنب وسيئة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله أشد، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الكذب أخف من سيئات الشرك. هما سيئتان، حلف بالله كاذبا هذه سيئة، الحلف بغير الله سيئة، لكن الأولى سيئة عمل والثانية سيئة شرك، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، فهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من الكذب. ابن مسعود من فقهه رضي الله عنه يقول إن الحلف بالله كاذبا، لأن هذا توحيد، الحلف بالله توحيد ولو كان الإنسان كاذبا، والحلف بغير الله شرك وإن كان صادقا. إذا قارنت بينهما وجدت أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، هذا وجه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فهذه مقارنة بين الأمرين. وليس معنى أن الإنسان يتساهل بالحلف بالله كاذبا، لكن لو وقع هذا، واحد حلف بالله كاذبا وواحد حلف بغير الله صادقا، أيهما أشد؟ الذي حلف بالله بغير الله كاذبا أشد، لأنه أشرك، والأول أذنب ذنب وهو الكذب. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نهى عن العطف بالواو وأمر بالعطف بثم، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، وأما ثم فتقتضي الترتيب والتعقيب، فهي تبعد الإنسان عن الشرك، لأن العبد له مشيئة ولكن مشيئته بعد مشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله ثم شئت يوافق الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله، يعني الله جعل لنا بدائل صحيحة، جعل لنا بدائل صحيحة تتخاطب بها وتغنينا عن الألفاظ الشركية، وهذا يوجب على المسلم أن يتعلم التوحيد، يتعلم الشرك، تعلم التوحيد وأنواع التوحيد، تعلم الشرك وأنواع الشرك حتى يتجنبها. لا تكفي معرفة التوحيد بدون معرفة الشرك، لا بد من الأمرين. الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد أنك تعرف الأمرين. ويقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد تعرف ما هو الطاغوت وما هو الكفر به، وتعرف الإيمان بالله ما هو. ما يكفي معرفة الحق فقط، بل لا بد أن تعرف أيضا ما يضاد الحق من أجل أن تتجنبه. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك. إبراهيم النخعي أحد كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه يكره، والكراهة عند السلف معناها التحريم، الكراهية عند السلف معناها التحريم. فإذا قال الإمام أحمد أكره كذا فمعناه أنه يحرمه، أو قال النخعي أنا أكره كذا فمعناه أنه يحرمه. أما عند المتأخرين الكراهة يراد بها كراهة التنزيل، وإبراهيم النخعي من التابعين فهو يريد بالكراهة التحريم. كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. العوذ هو الالتجاء، عندما تخاف من عدو فإنك تلتجئ إلى الله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من هذا العدو، ليعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تعوذ بالله مما تخاف، هذا عبادة، والاستعادة من أنواع العبادة. فلا تجمع بين المخلوق والخالق في الاستعادة، أما المخلوق يستعاذ به حسب قدرته، يمكن أنك تلجأ إلى شخص أنه يحميك من العدو، تطلب منه المساعدة إذا كان يقدر على ذلك، مخلوق حي قادر يسمعك تطلب منه تلتجئ إليه، ما يخالف، هذا من الأسباب. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، جوز هذا إذا كان حيا قادرا على أن يغيثك وأن يعيدك، لا بأس، تطلب منه النصرة والغوث، تطلب منه اللجوء تلجأ إليه، هذا من الأسباب. لكن لا تجمع بين الله وبين المخلوق بالواو فتقول أعوذ بالله وبك. فإذا أردت أن تلجأ إلى مخلوق من شر مخلوق فإنك تقول أعوذ بالله ثم بك، هذا هو التوحيد. أما أعوذ بالله وبك هذا شرك، فرق بين اللفظين كما سبق. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، لأنه شرك، ويكره معناه يحرم. نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لأنه لا شرك حينئذ، لأنه عطف بثم التي هي للترتيب والتعقيب. نعم. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، كما سبق هذا. نعم. قوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبد. هذا هو اتخاذ الند. اتخاذ الند قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نعم. كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال الله تعالى عبدة الأوثان وعبدة القبور كلهم يرجون ويخافون من معبوداتهم كما يرجون ويخافون من الله. نعم. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد ابن كثير في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون أي يسوون غيره به، يجعلونه عدلا له. نعم. ومعادلا. نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. نعم. وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. نعم. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم. الكتب السماوية كلها جاءت بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أو يجتنبوا الطاغوت، وكل الرسل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي سائر الكتب المنزلة على الأنبياء. قوله عن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك. قول ابن عباس أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذا من باب التحذير، لأن هذا الأمر أمر يخفى على كثير من الناس ويتساهلون به ويجري على ألسنتهم، فينبغي الحذر منه. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نعم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. إذا كان هذا بالشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ هذا تنبيه من ابن عباس. لماذا ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بالشرك الأصغر؟ ينبه به على الشرك الأكبر أنه أشد. بعض الناس يقول ما دام ما عندي شرك أكبر الأمر سهل، أقول ما شئت وما خالف، أنا ما عندي شرك أكبر. أقول لا، ولو كان ما عندك شرك أكبر احذر من الشرك الأصغر أيضا، أن يجري على لسانك أو في تخاطبك. وهذا يتساهل فيه الناس اليوم، إذا بغوا يمدحون شخص والله لولا أنت ما حصل كذا، لولا فلان ما حصل كذا، مجهودات فلان، أعمال فلان إلى آخره، ولا يذكرون الله عز وجل، كله الثناء لفلان وكل الذكر لفلان، وكأنه هو الذي خلق هذه الأشياء. نعم. ما يضرك إذا قلت لولا الله ثم فلان، هذا من الله ثم من فلان، لولا الله ثم فلان، تحقق توحيدك. نعم. وأيضا صاحبك هذا اللي انت تمدح ما يزعل إذا قلت لولا الله ثم أنت، لولا الله، لولا الله ثم مجهوداتك وأعمالك، هو ما يزعل هو. وأنت تحقق التوحيد وتحصل على الغرض وهو مدح صاحب. نعم. لكن هذا يبي تعلم ويبي تفطن. قد كثر الآن في النوادي والخطب والاحتفالات والصحف والمجلات تساهل في هذه الألفاظ، يبالغون في المدح والثناء على الناس، ويسندون الخير والفضل إليهم إلى المخلوقين، وينسون الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا من اتخاذ الأنداد، الحلف بغير الله اتخاذ الأنداد وإن كان شركا أصغر. نعم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. نعم. أو تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بمعنى الواو. نعم. فيكون قد كفر أو إياكم، يعني وإن وإياكم. وأو تأتي بمعنى الواو أحيانا، تأتي بمعنى الشك، تأتي بمعنى التخيير، لا معاني، تأتي بمعنى الإباحة، خير أبح قسم بأو أبهم واشكك وإضراب بها أيضا نمي، هذا في الألفية، هذه معاني أو. نعم. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. نعم. ويكون من باب كفر دون كفر. نعم. كفر وأشرك ليس معناه أنه خرج من الملة، لكن معناه أنه حصل عنده شرك أصغر في اللفظ. وهذا يرد على اللي يقولون الآن أن الإنسان لو فعل ولو تلفظ ولو قال ما يحكم عليه بالشرك ولا بالكفر حتى يعتقد بقلبه. شوف، ابن عباس جعل هذا من الشرك وهو في الألفاظ فقط بدون نية وبدون قصد في القلب، وهؤلاء يقولون لا، ما يكون مشرك حتى يعتقد بقلبه. لو استغاث بالميت يقولون ما نحكم عليه بالشرك حتى نعرف ما في قلبه. يا سبحان الله. نعم. أنتم موكلون بالقلوب ولا موكلين بالحكم على الظاهر؟ إحنا ما لنا إلا الظاهر، أما القلوب فهذه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. نعم. لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. الحلف بغير الله من الكبائر، الحلف بغير الله من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر لأنه الشرك، والكذب من الكبائر أيضا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من صفات المنافقين إذا حدث كذب، ولكن كبيرة الذنوب أخف من كبيرة الشرك. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء. كلام ابن مسعود. ومن المعلوم. نعم، كلام ابن مسعود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. نعم. لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. نعم. قوله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع. في وضعها يعني في أصل اللغة كذا، الوضع يعني اللغة، نعم، لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم، لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيدا. نعم، بخلاف الفاء وثم، وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك. نعم، وهذا ونحوه من الشرك الأصغر. قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك، يعني الاستعاذة بالمخلوق إذا كان يكذب، إذا كان يكذب فيجوز أنك تقول أعوذ بالله ثم بك. أما إذا كان المخلوق لا يكذب أو كان ميتا أو كان غائبا فلا يجوز الاستعاذة به. نعم، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لم يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين، لا تجوز الاستعاذة بهم. نعم، قال حتى لو قال أعوذ بالله ثم بك يقول للميت، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على شيء، وإنما هذا يقال في حق الحي القادر أعوذ بالله ثم بك من شر فلان. نعم، قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، المسألة الأولى فيه بيان تفسير سورة البقرة، آية البقرة: ألا تجعلوا لله أندادا، وأن ابن عباس فسرها بالشرك الأصغر تنبيها على الشرك الأكبر، وجعل منه قول لولا الله وفلان، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، لولا البط في الدار لأتانا النصوص، ما شاء الله وشئت، كل هذا يدخل في جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يعتقد لو قاله بلسانه فقط. نعم، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر لأنها تعم الشرك الأصغر، لأن الآية عامة، فلا تجعلوا لله أندادا، عام هذا اتخاذ الأنداد سواء بالعبادة أو حتى ولو بالألفاظ يدخل في الآية، مثل ما سبق في أن حذيفة بن اليمان لما قطع التميمة من شخص قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية في الشرك الأكبر، حذيفة استدل بها على الشرك الأصغر وهو تعليق التميمة، فالصحابة يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على المنع أيضا من الشرك الأصغر. نعم، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه شركا، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، وهو شرك أصغر، إلا إذا كان في نيته أن المحلوف به يساوي الله هذا شرك أكبر، بل بعضهم أن المحلوف به أعظم من الله، ولذلك يتهاون بالحلف بالله ولا يتهاون بالحلف بالقبر أو الولي، هذا عنده أن المخلوق أعظم من الخالق. نعم، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين على الكذب، هي اليمين على الكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، هذا اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة أو الحلف على الكذب، لكنه أخف من الحلف بغير الله عز وجل، لأن اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله كبيرة شرك، والشرك أعظم من الذنوب. نعم، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، الفرق بين الواو وثم، أن ثم تجوز بالعطف على الله، والواو لا تجوز بالعطف على الله، لأن الواو للمشاركة والمساواة، وأما ثم فهي للترتيب والتعقيب. نعم. باب يكفي. يقول فضيلة، هذا مما يدل على أن طالب العلم يجب عليه أن يتعلم الشرك الأكبر ويتعلم الشرك الأصغر أيضا، لا يقتصر على معرفة الشرك الأكبر، بل ويتعلم الشرك الأصغر متى يكون وبماذا يحصل حتى يتجنبه ويحذر منه، لأن الشرك الأصغر إذا اعتاده الناس تدرجوا إلى الشرك الأكبر، وكونهم يتجنبون الشرك بجميع أنواعه هذا لا شك أنه هو الواجب على الناس حتى الأصغر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في قول المرأة المستنجدة بالمعتصم ومعتصمة مع العلم بأنه لم يكن يسمعها؟ هذه قصة راحت وانتهت، وامرأة جاهلة ولم تقصد، ما نقول أنها قصدت الاستغاثة بالغائب، لكنها قالته من باب المضايقة، لما ضايقها الكفار قالت هذه الكلمة، حتى لو قصدت الاستنجاد بالغائب هي ليست بحجة، ولا ينبغي لطلبة العلم أنهم يردون هذه الكلمة ومعتصمة، مع أن المعتصم تعلمون حاله أنه ممن ناصر الجهمية ويقول بخلق القرآن وعذب الإمام أحمد، لا ينبغي مدحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. فأرجو توضيح ذلك حفظكم الله. نعم، إذا تساهل في الشرك الأصغر فإنه يسهل عليه الوقوع في الشرك الأكبر، وكونه يخاف من الشرك أصغر أو أكبر هذا مما يسبب له الاحتياط والبعد عن الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أنعم الله علي بنعم فهل يصح أن أقول هذه من الله ثم بسبب طاعتي لله وذلك في كل نعمة أقول هذا الكلام؟ لا، لا تقول بسبب طاعتي، زكي نفسك، لكن قل هذا من الله ومن فضل الله، لا تزكي نفسك تقول هذا بسبب طاعتي أو عبادتي، يعني هذا تزكية للنفس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في قول الشاعر لعمرك إن الموت إلى آخر البيت؟ هل هذا حلف بغير الله؟ وهل يعتبر هذا من الشرك الأصغر؟ لعمرك هذا لا، ليس بحلف، لأنه يجري على الألسنة ولا يقصد به اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط للإنكار على من يحلف بغير الله؟ وهل إذا جرى الحلف بغير الله مجرى اللسان واستمر عليها بعد تعليمه يأتم بذلك؟ نعم، يأتم بذلك، لا يجوز للإنسان يتساهل بهذا الشيء ويقول هذا يجري على لسانه، لا يجوز هذا، يجب عليه أنه يحذر ويتجنب هذا الشيء. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في قول لولا أن الله وفقنا لهذا، أو لولا أن الله أرسل فلانا في الوقت المناسب لما حدث كذا وكذا، هل هذا القول جائز؟ نعم، هذا أسنده إلى الله، لولا أن الله أرسل فلانا أو ألهم فلانا كذا وكذا، هذا أسند الفضل إلى الله جل وعلا، وجعل فلانا مجرد سبب، مجرد واسطة، لكن المحذور أن تقول لولا فلان ولا تذكر الله عز وجل، هذا هو المحذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الرجل لولاك يا فلان لما كان كذا وكذا وهو يجهل أن هذا شرك أصغر، فهل عليه ذنب بهذا القول وهل ينكر عليه من سمعه؟ نعم، هذا لا يجوز، ويعلم الجاهل، يعلم ويبين له إن هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أشياء يجوز العطف فيها بالواو مثل الله ورسوله أعلم، أو إذا قيل للرجل الله أعلم وهو يريد أن يرد قوله أن يقول قال وأنا أعلم، يعني كما علمه الله في كتابه أو في سنة نبيه، هل هذا جائز؟ الله ورسوله أعلم، هذا يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا، أما بعد موته فإنه يقال الله أعلم، لأن الرسول بعد موته لا يعلم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بقول الله يهديك إن شاء الله. نعم. الدعاء بقول الله يهديك إن شاء الله أو الله يغفر لك إن شاء الله، لا يجوز أن يقول إن شاء الله، الدعاء ما يعلق على المشيئة، قال الله يهديك، الله يغفر لك، الله يتوب عليك، بدون أنه يأتي بيعيش بإن شاء الله، لأن إن شاء الله استثناء. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا يجوز أنك تدعو تجيب المشيئة تعلق على المشيئة، بل اجزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان مع جيش المسلمين في حربهم ضد التتار وكان يعيدهم بالنصر فيقولون له قل إن شاء الله فيقول تحقيقا لا تعليقا، فما معنى هذه الكلمة؟ باب الدعاء هذا، لأن شيخ الإسلام يريد الدعاء بالنصر، يريد الدعاء بالنصر، هذا من باب الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال شخص حالفا، نعم، إذا قال الشخص حالفا بقوله والنبي وهو يكذب في هذا الحلف فما حكمه؟ حكمه كما سمعتم أنه حرام وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز هذا، لا يقول والنبي ولا الأمانة ولا، لا يحلف بغير الله أبدا، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز الحلف بغير الله بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واجب على المسلم أن ينتهي وأن يترك الملفات والتأويلات نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة، هل يشترط للذي يحلف بغير الله أنه يعتقد ذلك حتى ينكر عليه، أم أنه ينكر عليه بمجرد اللفظ مباشرة؟ هذا اللفظ منكر، وأما إذا اعتقد هذا هذا أشد، لكن مجرد اللفظ منكر وشرك فتنكر عليه، أما إذا اعتقد هذا بقلبه أنه لا يصير شركا أصغر، يصير شركا أكبر عياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن لا نعلق الأمور على القلوب، القلوب لا يعلمها إلا الله، نحن إذا سمعنا منكرا أو رأينا منكرا يجب علينا أن ننكره، إذا رأينا شركا يجب علينا أن ننهى عنه ونحذر منه، ولا نقول لا اصبروا حتى تشوفون اللي بالقلب، هذا ما قال أحد إلا جهال في عصرنا الآن ظهروا يدعون العلم ووقعوا في هذه المسألة الكبيرة وتناولوا قضية الإيمان والعمل وصاروا يخوضون فيما لا علم لهم به، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تذييل بعض الخطابات بقول أملنا في الله ثم فيك، أو قول نرجو منكم أو نرجو من الله ثم منكم، هل في هذا محذور؟ نعم، نرجو من الله ثم منكم، أملنا في الله ثم فيكم، هذا طيب، أما نرجو منكم أو أملنا فيكم هذا قصور في العبارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الكراهة عند السلف تعني التحريم، وذكرتم قول الإمام أحمد، وذكرتم أنه لو قال الإمام أحمد يكره أن ذلك بمعنى محرم، فهل النهي يدخل أيضا فيها أنه إذا ذكر كان معناه التحريم؟ الأصل بالنهي هو للتحريم حتى يدل دليل على أنه للكراهة، الأصل فيه أنه للتحريم، هذه قاعدة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لا يجوز تعليق الدعاء بقوله إن شاء الله، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله؟ هذا إخبار، إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو من باب الدعاء. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العامة وخاصة الكبار منهم يحلفون بغير الله، فكيف ننكر عليهم وهل نقول لهم؟ نعم. يقول بعض العامة وخاصة كبار السن منهم يحلفون بغير الله، فكيف ننكر عليهم وهل نقول لهم إن هذا لا يجوز، أو نقول إن هذا شرك، حيث إنه إذا قلنا إن هذا شرك قالوا أنتم يا طلبة العلم تكفرون وتشددون في ذلك. الواجب عليكم تعلمون الصغار والكبار، تعلمونهم مما علمكم الله، ولو قالوا لكم أنتم يا صغار ويا طلبة العلم تكفرون، قلوا حنا نبلغك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت وذمتك، نحن نريد إبراء ذمتنا، هذا شرك فلا يجوز، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يهمكم أنه يتكلم عليكم أو أنه لا يهمكم هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وما وقع فيه كبار السن إلا بسبب إهمال طلبة العلم، سكوتهم عن هذا وترك تدريس التوحيد في المساجد وفي حتى فشل جهل في الناس، لا بد من العناية بهذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل دليل يدل على الشرك الأكبر؟ نعم. هل كل دليل يدل على الشرك الأكبر يجوز الاستدلال به على الشرك الأصغر؟ نعم. الصحابة فعلوا هذا والتابعون فعلوا هذا، لأن الشرك الأصغر يدخل في الشرك الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال إنسان والنبي، أو قال لولا الله فلان، هل لو قلت له إن شربك للخمر وأكلك للربا وغيرها من الكبائر أهون من هذا القول، فهل قولي هذا صحيح؟ صحيح. نعم، لأن شرب الخمر معصية كبيرة، لكن الشرك أعظم من كبائر الذنوب، فالشرك لا يتساهل فيه ولو كان أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول علي الحرام أو علي الطلاق هل هو من الحلف بغير الله، علما أن من قيل له ذلك بفعل شيء أو تركه امتثل، وإذا حلف له بالله فقد لا يبالي بذلك؟ هذا يسمى الحلف بالطلاق، ليس هو مثل الحلف بالله في أنه شرك، ولكن سمي حلفا لأنه يجري مجرى الحلف بالله بالتحليل والتحريم والمنع والحث وغير ذلك، تدخله الكفارة، فهو يشبه اليمين بالله من حيث الحكم الكفارة، ولا يشبه اليمين بالله في أنه شرك، لا ما هو شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقول العبد توكلت على الله ثم عليك، أم أن هناك أشياء لا تكون إلا لله وحده؟ توكل لا يجوز إلا لله وحده، توكل ما يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لله، ولكن تقول وكلتك أو فوضت إليك أو عمدتك وما أشبه ذلك من اعتمدت على الله ثم عليك أو نحو من هذا، أما التوكل لا، هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه، ودعوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. طيلة الشيخ وفقكم الله، ما شروط الاستغاثة بغير الله حتى تكون جائزة؟ أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا، فإن كان ميتا لم يجز الاستغاثة به، إن كان غائبا لم تجز الاستغاثة به، إن كان حاضرا ولكنه غير قادر لا تجوز الاستغاثة به، حتى يكون حيا حاضرا قادرا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يساوي العبد بين محبة الله ومحبة رسوله، أم أن محبة الله تكون أكبر في قلب العبد؟ لا شك محبة الله لا يشاركه بها أحد، عبادة، لأنها عبادة، هل يجوز أن تعبد الله وتعبد الرسول؟ لا، محبة الله خاصة به لا يشاركه فيها أحد، لأنها أعظم أنواع العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم له محبة تليق به وبرسالته عليه الصلاة والسلام، محبة مخلوق لا تساوى محبة المخلوق بمحبة الخالق، وأعظم المخلوقين محبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تساوي محبة الخالق جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض الناس هذه العبارة: من حسن الطالع حدث كذا وكذا. لا ينبغي هذا التعبير، هذا يعود إلى اللي يعتقدون في النجوم والطوالع والغوارب، فهو من ميراث الجاهلية. لا يجوز من حسن الطالع أو من سوء الطالع أو ما أشبه ذلك، هذه ألفاظ جاهلية يجب تجنبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الآونة الأخيرة كثرت الأعياد، وإن لم يصرح بها إلا أنها تأخذ الطريقة التي عند أهل البدع في الدول الأخرى، وذلك بإقامة احتفالات بمناسبة بأي مناسبة من المناسبات. آمل بيان ذلك والتحذير منه، وأن لا نقع فيما وقع به أهل البدع في الدول المجاورة. هذا مبين موضح، بينه أهل العلم قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، وأنه ليس لهذه الأمة إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك أعياد غير العيدين. نعم، الجمعة تسمى عيد الأسبوع لأن الناس يتزينون فيها ويتقدمون إلى المساجد لصلاة الجمعة ويتركون الأعمال ويروحوا يذهبون للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يسعوا إلى ذكر الله، سمى عيد الأسبوع. وأما ما عدا هذا ألا يجوز أن تجعل أعياد وتتكرر بالسنة أو بالسنين لا يجوز هذا. العيد هو ما يعود ويتكرر كل سنة أو كل 10 سنين أو 20 سنة أو 100 سنة، هذا لا يجوز أبدا. وهذا مما تسرب إلى المسلمين من عوائد الكفار، فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك المعصية خشية أن يعاقبه الله في أهله أو في ذريته أو ما شابه ذلك، فهل هذا من باب شرك الخوف؟ لا، إذا ترك المعصية خوفا من العقوبة، العقوبة العاجلة والآجلة، هذا هو المطلوب، لكن لا يقتصر على العقوبة الدنيوية، بل يخاف من العقوبة عموما العاجلة والآجلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي الآن مريض وفي المستشفى، وقد أتعبه المرض شديدا، وهو يوصيني عندما أزوره دائما ويقول لي: إذا قدر الله وآتاني الأجل فانقلني من الرياض وادفني في المدينة المنورة، لورود الأحاديث التي تحث على ذلك: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت. هل يجوز أن أنفذ وصية والدي؟ وإذا لم يجوز ذلك فهل علي إثم؟ أنت بالخيار، إن شئت تذهب به اذهب به، وإن شئت تدفنه مع المسلمين فلك ذلك. هذه وصية غير واجبة، هذه وصية غير واجبة. إن تيسر هذا تذهب وتدفنه في المدينة فلا بأس، وإن دفنته مع المسلمين في الرياض أو في أي مكان فلا بأس بذلك. والإنسان ما له إلا عمله، سواء يدفن في المدينة أو بالهند أو بالمشرق أو بالمغرب، ما له إلا عمله. الصحابة كانوا يتوفون خارج المدينة ولا كانوا ينقلون إلى المدينة، لعلمهم أن هذا ما هو مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بصفات الله أو بالقرآن إذا كان يعتقد الإنسان أنه كلام الله؟ لا بأس، حلف بالله أو بصفاته هذا هو المشروع، والقرآن كلام الله عز وجل فهو من صفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل طلب منه رجل آخر من جماعة التبليغ أن يخرج معه فرفض، فقال الذي من هذه الجماعة: إذا لم تخرج لا يقبلك الله. قال: وإن صليت وصمت وتصدقت وأنا عند أهلي لا يقبلني الله؟ قال له: نعم، لا يقبلك الله إلا إذا خرجت مع هذه الجماعة. وكلام آخر أن رجلا خرج مع هذه الجماعة سنة، فلما رجع قال: والله العظيم إن الذي لا يخرج ثم يموت إنه لا يروح رائحة الجنة. فما حكم هذا الكلام في هذين الأمرين؟ هذا كلام فارغ، وهذا يدل على جهلهم، هذا يدل على جهل هذه الجماعة، وهو كلام باطل ولا يلتفت إليه. والعلماء حذروا من هذه الجماعة، حذروا من هذه الجماعة وكتبوا مؤلفات، خصوصا الذين ذهبوا معهم ورأوا أعمالهم ورأوا مباشرة، حذروا منهم، فلم يبقى مجال للشك في ترك هذه الجماعة وعدم الالتفات لها وعدم الخروج معها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تناقشت مع أحد الإخوان حول الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، وقلت له إن من شاءها صوفي كما سمعت هذا من بعض المشائخ، لكنه احتج علي بحداء الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول الأنصار طلع البدر علينا، فما كيفية الرد على هذا؟ الحداء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو جماعي، إنما هو واحد، واحد يحدو الإبل علشان تتبع الصوت في الليل، واحد ما هو جماعة. وأناشيدكم هذه جماعية وبأصوات صغار السن وتنغيم جماعي. أيضا الحداء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمى إسلامية، أنتم اللي سميته إسلام، ما هو إسلام، هذا شيء مباح، الحداء للإبل الليل هذا مباح، وهو بصوت واحد أو بصوات جماعية، لكن هؤلاء يتلمسون أشياء ولو هي بعيدة عنهم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أجد في نفسي تساؤلات تراودني لا أستطيع أن أتحدث بها، وأحاول مجاهدة مثل هذه الوساوس المخلة بالعقيدة. نعم. أجد في نفسي تساؤلات تراودني لا أستطيع أن أتحدث بها، وأحاول مجاهدة مثل هذه الوساوس المخلة بالعقيدة. والسؤال حفظكم الله، هل من مات وهو تراوده مثل هذه الخواطر والشكوك يحاسب عليها، علما أنني أحاول الاجتهاد في العبادات قدر الاستطاعة؟ أبدا لا تضرك، وما لم تتكلم بها أو تعمل بها، مجرد الوساوس هذه لا تضرك أبدا إلا إذا تكلمت بها أو فعلتها. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولما سأله جماعة من الصحابة أنهم يجدون شيئا في أنفسهم يحبون أن يلقوا من شاهق ولا يتكلموا به، قال: هذا هو صريح الإيمان، يعني إذا كرهت التكلم به هذا دليل على الإيمان، وهذا من الشيطان ولا تلتفت إليه، واستعذ بالله ولا يضرك أبدا، ولو مت عليه ما يضرك بإذن الله، ما دام أنك لم تتكلم به ولم تعمل به فإنه لا يضرك. وعليك بالاستعاذة من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان والإكثار من ذكر الله عز وجل، وسيزول عنك بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا صلى الإنسان صلاة وهو يرائي ثم بعد انتهاء الصلاة غير النية لله، فما حكم فعله؟ بعد الفراغ من العبادة ما تصلح النية، لو غير النية وعاد إلى الإخلاص ويصلي صح ذلك. واختلف العلماء هل يؤجر على أول الصلاة أو إنما يؤجر على الباقي الذي أخلص فيه، خلاف بين العلماء. أما لو استمر معه الرياء حتى فرغ من العبادة، العبادة هذه باطلة ولو أخلص بعدها. نعم. خلف الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول أو ما حكم قول أعوذ برحمة الله أو أعوذ برحمتك يا رب وأعوذ بعزتك؟ أي خالق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله من صفاته، كلام الله جل وعلا من صفاته، كذلك العوذ برحمته أو بحياته سبحانه وتعالى أو بعزته، أعوذ بعزة الله وعظمته، الرسول استعاذ، أعوذ بعزة الله وعظمته، الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يعتقد أن الصلاة في بعض المساجد أفضل من الصلاة في الحرمين، فهل هذا صحيح؟ أعوذ بالله، هذا ضلال والعياذ بالله. ما فيها أفضل من المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، على هذا الترتيب أفضلها المسجد الحرام، ليس على وجه الأرض مسجد أفضل من المسجد الحرام، والصلاة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، ثم بعده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه عن 1,000 صلاة فيما سواه، ثم بعده المسجد الأقصى، الصلاة فيه عن 500 صلاة فيما سواه، ولا يفضل على هذه المساجد غيرها. مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه أيضا، لكنه لا يعادل المساجد الثلاثة، فيه فضل لكنه لا يعادل المساجد الثلاثة. أما ما عدا هذه المساجد الثلاثة ومسجد قباء فالمساجد كلها سواء، لا فضل لبعضها على بعض، كلها سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تذكروا لنا ضابطا واضحا للشرك الأصغر، وما هو الراجح في مسألة دخوله تحت المشيئة من عدمها؟ تعرفت الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ما ورد أن تسميته شركا في الكتاب والسنة، وهو لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأصغر، وهو نوعان، شرك في الألفاظ وشرك في النيات كما سمعتم، هذا هو الشرك الأصغر. وأما مسألة أنه يغفر أو لا يغفر، فالراجح والله أعلم أنه لا يغفر وأنه يعذب به صاحبه، ولكنه لا يخلد في النار مثل ما يخلد صاحب الشرك الأكبر، بل يخرج من النار. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعاذة من عذاب جهنم 7 مرات وسؤال الله الجنة 7 مرات هي من أذكار الصباح والمساء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الاستعاذة من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بأن يقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ليس بالقوي في سنده لكنه ورد، فمن فعله هذا شيء طيب. وأما الجنة فلا أعرف العدد، تستعيذ تسأل الله الجنة بدون تقييد بعدد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.